هذا هو الشريط السادس من شرح كتاب الحج من زاد المستقنع. محظورات الإحرام. محظورات الإحرام كتركيب سجود السهو. تعرف ماذا أردت بقولي كتركيب سجود السهو؟ نعم. لا لا لا. نعم. لا لا صح. أن الإضافة إضافة سبب، إضافة الشيء إلى سببه. سجود السهو معناه السجود الحاصل محظورات الإحرام المحظورات بسبب الإحرام، والمحظور الممنوع. قال الله تعالى: وما كان عطاء ربك محظورا أي ممنوعا. فممنوعات الإحرام يقول المؤلف إنها تسعة. قال: وهي تسعة. وحينئذ يسأل سائل يقول: ما الدليل على أنها تسعة؟ والجواب: التتبع والاستقراء. فإذا قال قائل: إحصاؤكم لها وحصبكم إياها بتسعة بدعة. بدعة. هل قال الرسول محظورات الإحرام تسعة؟ مش نقول. نقول: هذا وسيلة لتقريب العلم للأمة ولم شتاته، فإنه أسهل. ولهذا كان الرسول أحيانا يقول: سبعة يظلهم الله في ظله. لو قال: يظل الله في ظله إماما عادلا، وفي مكان آخر قال: يظل الله في ظله شابا نشأ بطاعة الله، وعدد سبعة في أمكنة وجمعناها، هل يقال هذا بدعة؟ لا. الرسول أحيانا يجمع ويحصر. هنا نقول: جمعها وحصرها وسيلة لإيش؟ لتقريب العلم للأذهان. وهي تسعة. الأول: حلق الشعر. ولم يقل المؤلف إزالة الشعر، مع أنه أعم اتباعا للفظ القرآن، وهو قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وهنا يجب أن نفهم إذا أردنا أن نكتب شيئا أن المحافظة على لفظ القرآن والسنة أولى. أولى، لأنها دليل وحكم، دليل وحكم. فالكاتب المؤلف ينبغي له أن يحافظ على إيش؟ على لفظ الكتاب والسنة. طيب، حلق الشعر. لكن هنا المؤلف رحمه الله قال: حلق الشعر. والدليل قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ولا شك أن الدليل أخص من المدلول. الدليل أخص من المدلول. ما هو المنهي عنه في الدليل؟ حلق الرأس. وما هو الحكم الذي استدل له بالدليل؟ حلق الشعر عموما، حتى العانة، حتى الشارب، حتى الساق وما أشبه ذلك. وقد ذكرنا أنه لا يصح الاستدلال بالأخف على الأعم. نعم. ولكنهم يقولون: نحن نقيس حلق بقية الشعر على شعر الرأس، فإذا استدللنا بالآية فهو استدلال على حلق، فهو استدلال على حلق شعر الرأس في اللفظ، وعلى بقية الشعر في إيش؟ في القياس. وعلى بقية الشعر في القياس. فجاءنا صاحب الرأي صاحب الراية الخضراء، وقال القياس لا يصح في الشريعة، من هو؟ ابن حازم والظاهري. قالوا لا نسلم لكم القياس. والله عز وجل يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ولم ينهنا إلا عن حلق شعر الرأس. فلماذا نضيق على عباد الله ونقول كل الشعور لا تحلقوها؟ طيب رجل نما شعر شاربه وصار إذا أكل التف مع الأكلة الشعر، نعم، وإذا شرب كذلك فماذا يصنع؟ إذا قلنا بأنه يحرم أخذ شعر الشارب، يقول يأخذه ويفي، يأخذه ويفي لأنه أذى، أو يأخذه ولا يفي بناء على قاعدة سنذكرها إن شاء الله. على كل حال الآن الدليل إيش؟ أخص من المدلول، ولا ينبغي أن نستدل بالأخص على الأعم، لكن إذا قلنا إنه يقاس ما خرج عن الدليل على ما ثبت بالدليل نحتاج إلى أمر آخر، وهو تساوي الأصل والفرع في العلة. فما هي العلة التي نستطيع أن نلحق شعر بقية الجسد بشعر الرأس؟ قالوا العلة ترفه، العلة الترفه، لأن حلق شعر الرأس يحصل به النظافة، بدليل أنه كلما زاد شعر وسخ الرأس كثر فيه القمل والرائحة والأذى. فالعلة هي الترفه. فهل هذا مسلم؟ ننظر، هل المحرم ممنوع من الترفه؟ لا، ما أسرع قول لا ولا نعم عنده. المحرم ممنوع من الترفه؟ لا، حقيقة لا، ليس ممنوع من الترفه في الأكل، له يأكل من الطيبات ما شاء، ولا ممنوع من الترفه في اللباس، له أن يلبس من الثياب التي تجوز في الإحرام ما شاء، ولا ممنوع من الترفه بإزالة الأوساخ، له أن يغتسل ويزيل الأوساخ. فمن قال إن العلة في محظور في حلق الرأس هي الترفه حتى نقيس عليه ذلك؟ لا شيء. لكن العلة الظاهرة هو أن المحرم إذا حلق رأسه فإنه يسقط به نسكا مشروعا. ما هو؟ الحلق والتقصير عند انتهاء العمرة وعند رمي جمرة العقبة. إذا حلق رأسه في أثناء الإحرام ووصل إلى مكة في خلال ساعات في وقتنا الحاضر ماذا يصنع؟ أين محلقين رؤوسكم ومقصرين؟ فالعلة أن في حلق الرأس إسقاط شعيرة من شعائر النسك وهي الحلق أو التقصير. وهذا التعليل لا شك أنه عند التأمل أقرب من التعليل بأن ذلك من أجل الترف. طيب، على هذا الرأي لا يحرم إلا حلق الرأس فقط، لا يحرم إلا حلق الرأس فقط، أما بقية الشعور فليس حراما. قالوا أيضا الأصل الحل فيما يأخذه الإنسان من الشعور أو التحريم الحل، فلا نمنع إنسانا من أخذ شيء من شعوره إلا بدليل. ولكن البحث النظري له حال، والتطبيق العملي له حال أخرى. لو أن الإنسان تجنب الأخذ من شعوره، من شاربه، من لحيته، من أبطه، من عانته، نعم، احتياطا، ماذا يكون؟ يكون هذا جيدا. لكن أما أن نلزمه ونؤثمه إذا أخذ مع عدم وجود الدليل الرافع للإباحة فهذا فيه نظر. وأنا ذكرت الآن 4 شعور: الشارب، واللحية، والأبط، والعانة. إيش اللي خطأ؟ اللحية خطأ، هذه سبقت على لساني بغير قصد، لأن اللحية لا تؤخذ لا في الإحرام ولا في غير الإحرام. طيب، حلق الرأس الثاني، تقليم الأظفار، يعني يعني قصها أو قلمها بالمفراح. وكانوا بالأول يقلمون الظفر، يأخذون المفراح، تعرفون المفراح؟ السكينة الصغيرة، يقطعون فيها الظفر هكذا، كما يقلم القلم. القلم تعرفونه، هو يقلم، الآن لا يقلم لأنه حديد، لكن يقلم المرسمة الرصاص. فيقولون تقليم الأظفار أيضا حرام، من أي مكان، من اليد أو من الرجل أو منهما، ها، منهما جميعا. ما هو الدليل؟ لا دليل إلا بالقياس. من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسبق أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سمى التلبية تلبية النبي صلى الله عليه وآله وسلم توحيدا. فما وجه ذلك الشيخ سليمان؟ هذه التلبية اشتملت على أنواع التوحيد. أخرج لنا منها توحيد الربوبية. توحيد الربوبية قوله إن الحمد والنعمة، توحيد الربوبية. نعم، زد شوي، امش شوي. لك والملك. والملك. الملك. نعم. الملك. هذا من وجه. من وجه آخر عبد الله. لا. لا شريك لك. أخذ توحيد الربوبية من هذا. الوجه الأول ما قال الشيخ سليمان الملك، والوجه الثاني. تمام. أن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، وقد قال الرسول لبيك اللهم. طيب، فيها أيضا توحيد الألوهية، من أين يؤخذ؟ نعم. توحيد الألوهية اللهم لبيك لا شريك لك. من اللهم. لا. ها؟ لا شريك. لا، هذا تحقيق التوحيد. لكن اللي فيه توحيد الألوهية. لأن لا شريك لك في ربوبيتك، في ألوهيتك، في أسمائك وصفاتك، لكن توحيد الألوهية نص على الألوهية. اللهم، لأن هي الله، معناها هي الله. طيب، الأسماء والصفات لا شريك. لا، هذه لا شريك لك، بارك الله فيك، لتحقيق التوحيد في أي نوع من أنواع. من أين؟ كيف الحمد والنعم؟ كيف يعني؟ نعم، مع المحبة والتعظيم، وهذا يعني التوحيد، يعني إثبات الأسماء والصفات الكاملة. والتوحيد يؤخذ من قوله لا شريك له. هل المشروع رفع الصوت بها أم لا للرجال والنساء؟ طيب، كيف يجمع بين هذا وبين قول الرسول عليه الصلاة والسلام للصحابة اربعوا على أنفسكم يوسف. نقول أن هذا خاص في شعر الحد، خاص في التلبية لأنها من شعار الحد. طيب، هل تصوت المرأة بها؟ ليش؟ لماذا؟ النساء شقائق الرجال. في هذا الحال لا، لأنها يخشى فتنة من صوتها. طيب، ولا تسر بها إطلاقا؟ لا، تسر بها بقدر ما تسمع رفيقا. أي نعم، أحسنت. محظورات الإحرام من باب إضافة الشيء إلى سببه، هل لها نظير؟ مثل قولهم باب سجود السهو، يعني باب السجود الذي سببه السهو. ما معنى محظورات الإحرام القاضي؟ الممنوعات بسببه، لأن المحظور هو الممنوع، المحظورات الإحرام الممنوعات بسببه، صح؟ طيب، حصرها المؤلف في 30. عبد الله كيف؟ 9. ما الدليل على هذا الحصر؟ كتبه للسقط. قال من الناس من قال إن حصر مثل هذه الأمور ب9 ب10 ما أشبه ذلك بدعة، فما الجواب على هذا؟ ليس بدعة، لأن هذا وسيلة إلى شيء ممدوح، هو تيسير على الناس، تيسير العلم على الناس، فهو وسيلة لشيء محمود وهو تيسير العلم على الناس، والوسائل لها أحكام المقاصد. وهل في السنة ما يفيد الحصر أحيانا؟ بندر نسل. لا لا، حصر بعدد، يقول رسول مثلا 10 لا فيهم كذا وكذا، نعم، مثل 5 من الفطرة أو 10 من الفطرة، 7 يظلهم راه في ظله، وما أشبه ذلك. المحظور الأول حلق الشعر، فما دليله صالح؟ دليله حلق الشعر، نعم، هو دليل خاص في، ما هو دليله؟ لا تجيب هذا الدليل، عندك نص هذا القياس على حلق، حلق الشعر يا أخي. ولا تحلق رؤوسكم، دليله ولا تحلق رؤوسكم. طيب، ولكن قوله حلق الشعر ما بعد، ولا تحلق رؤوسه، نعم. هل مثل هذا الاستدلال يعتبر صحيحا؟ قلنا احسن الله عليك ان هذا الاستدلال لا يصح، لان المدلول، قلنا انت الى الان ما قلت، انت ما سمعتك، ان الدليل هنا، السؤال الان، هل هذا الاستدلال او هذا النوع من الاستدلال صحيح؟ نعم نعم، على حلق الشعر، أما حلق الرأس، أما حلق الشعر فلا يصح. لماذا؟ لأن هنا الدليل أخص من المدلول. طيب، وقلنا أنه لا يجوز، والقاعدة أنه لا يستدل بالأخص على العام، على العام، والعكس صحيح، العكس صحيح، يستدل بالعام على الخص لأنه عام. طيب، إذن ما الذي يثبت هذا الحكم في جميع الشعور؟ تطلب الكياس القياس على حلق الرأس. طيب، ما علة القياس؟ علتهم الترفو. الترفو، وش معنى الترفو؟ تنعم. تنعم، وهل في حلق الشعر تنعم؟ قد يكون فيه شيء من الترفو، نعم، كان يؤدي إلى أذى مثلا، لأنه ينظف الرأس ويزيل عنه الرثاء، أما الجمال فيختلف. طيب، المؤلف قال حلق الرأس، لماذا قال حلق الرأس والمحرم، حلق الشعر والمحرم إزالته بأي نوع من أنواع الإزالة؟ محمد، من أجل أن يطابق لفظه لفظ القرآن والسنة. هل نأخذ من هذا أن العلماء رحمهم الله يتحرون أن تكون كلماتهم موافقة لألفاظ الكتاب والسنة؟ وما ترى في هذا الطريق؟ ما ترى في هذا الطريق؟ هل هو سليم؟ ها؟ ومساوي لغيره أو لا؟ يلا يا أتتوقف في هذا يا محمد أحمد؟ كيف؟ الطريقة هذه سليمة، لكن هل تساوي غيرها أو هي أفضل منها؟ أفضل منها، أفضل منها، لأن فيها الحكم والدليل. ولهذا مر علينا في الذات هنا في ذات المستقنع لما قال رحمه الله في باب صلاة الجماعة: وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. هذا باب المؤلف. قال الشارح رواه مسلم من حديث أبي هريرة، جاء بالدليل والحكم. طيب، تكلمنا على موضوع تعدي الحكم إلى بقية الشعوب، وقلنا إن من العلماء من خالف في ذلك. فمن المخالف؟ محمد داود الظاهر، والمعروف عن داود الظاهر بن حزم ما راجعنا كلامه، لكن المعروف أنه مع داود الظاهر. كيف؟ قالوا أن الوارد في القرآن هو حرف شعر الراء. نعم، فإن صفة بما الوارد في القرآن، يعني الأصل، لأن الأصل الحل. فإذا قام الدليل على تخصيص شيء محرم فإننا لا نتعداه إلى غيره. طيب، وما جواب الآخرين عن هذا أحمد؟ القياس، قياس بقية الشعر على شعر الرأس بجامع الترفع. هل يمكن أن ينقر هذا القياس الذكي؟ إيش؟ ينقر بأن العبادات توقيفية ولا تثبت إلا بدليل. إذا لا، هذا مو تعبد، هذا تخلي عن شيء. تخلي عن شيء غير هذا. عبد الله، أقول أن الحاج بعض الأحيان يكون عنده من الراحة أو من الأكل أو من المشروب. لا، هذا نقض، هذا نقض العلة، لكن أنا أريد نقض القياس. يعني نقض العلة أن نقول أن العلة الترفه قد تنقض، لأن ما كل ترفه يكون ممنوعا. فالرسول عليه الصلاة والسلام اغتسل وهو محرم. نعم، لازم تكون العلة جامعة بينهم، وهنا العلة ليست بجامعة، لأن حلق الرأس قد يكون باب الترفع، أما حلق العانة وما شابه ذلك فلا يكون باب الترفع. لا، نعم، لأن حلق الرأس يفضي إلى قرب الشعيرة وهي الحلق أو التقصير. ولكن قلت لكم بالأمس الاحتياط اتباع ايش؟ تبع الجمهور، تبع الجمهور. وهذه قاعدة يجب ان طالب العلم يتمشى عليها، انك اذا وجدت حكما يخالف حكم الجمهور او قولا يخالف قول الجمهور فلا تتعجل بالاخذ به، لا تتعجل، انتظر، لان كون الجمهور علماء الامة على خلاف هذا القول لا بد ان يكون هناك شيء وراء ما نتصوره، فلا تتعجل. وكذلك ما يخالف الأحاديث الصحيحة التي كالجبال في السنة، فجاء حديث يعتبر شاذا بالنسبة لها فلا تتعجل بالأخذ به. نعم، المؤلف رحمه الله يقول: الثاني تقييم الأظفار. والمراد نبدأ نجعله هو أول بدء الدرس الليلة. الثاني تقييم الأظفار. تقييم الأظفار لم يرد فيه نص، لم يرد فيه نص لا قرآني ولا نبوي، لكنهم قاسوه على حلق الشعر. وإذا كان داود ينازع في حلق بقية الشعر التي في الجسم في إلحاقها بالرأس فهنا من باب أولى. ولهذا ذكر في الفروع أنه يتوجه احتمال أن لا يكون من المحظورات، بناء على إيش؟ بناء على القول بأن بقية الشعر ليس من المحظورات. لكن نقل بعض العلماء الإجماع على أنه من المحظورات. وقول المؤلف تقليب الأظفار يريد بذلك إزالتها بأي شيء كان، بالتقليم أو بالقص أو بغير ذلك أو بالخلع. المهم أن إزالة الأظفار من محظورات الإحرام. وقول المؤلف الأظفار يشمل أظافر اليد وأظافر الرجل وهو كذلك. لا والعلة نعم نحن قلنا ليس في دليل قرآني ولا نبوي ولكن فيه القياس بجامع الترفه في كل من تقليم الأظفار وحلق الشعر. قال المؤلف رحمه الله فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم. من حلق من اسم شرط جازم وحلق فعل الشرط وقلم معطوف على فعل الشرط وفعليه دم الجملة جواب الشرط. أي فأي محرم حلق ثلاث شعرات فعليه دم أو قلم ثلاثة أظفار فعليه دم عليه فدية لأن أقل الجمع ثلاثة. وإذا كان أقل الجمع وإذا كان أقل الجمع ثلاثة فإنه إذا حلق ثلاثا صدق عليه أنه أزال الشعر أنه أزال الشعر. وقول المؤلف أو قلم ثلاثة نفس الشيء. وعلم من قوله ثلاثة فعليه دم أنه لو قلم دون ذلك أو حلق دون ذلك فليس عليه دم. لكن ماذا يجب عليه؟ قالوا يجب عليه لكل شعرة إطعام مسكين ولكل ظفر إطعام مسكين. وهذا التفصيل يحتاج إلى دليل يحتاج إلى دليل. فأين في السنة ما يدل على أن الشعرة الواحدة فيها إطعام مسكين أو الظفر الواحد فيه إطعام مسكين؟ ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله في القدر الذي تجب فيه الفدية وفي مقدار ما يكون دون ذلك. فقال بعضهم إذا حلق أربع شعرات فعليه دم، وقال آخرون إذا حلق خمس شعرات فعليه دم، وقال آخرون إذا حلق ربع الرأس فعليه دم، وقال آخرون إذا حلق ما به إماطة الأذى فعليه دم. فالأقوال كم؟ ثلاثة وأربعة وخمسة وربع الرأس نعم وما يماط به الأذى. أقرب الأقوال إلى ظاهر القرآن القول الأخير وهو مذهب مالك أنه ليس عليه دم إلا إذا حلق ما يماط به الأذى، أي حلقا يكاد يكون كاملا لأنه هو الذي يماط به الأذى، وهو الذي قال الله تعالى في القرآن في شأنه فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، وهو لا يحلق إذا كان به أذى من رأسه إلا ما يماط به الأذى فعليه فدية. وهذا القول أصح الأقوال ويدل له أنه الموافق لظاهر القرآن. وأن هذا دليل. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حلق وهو محرم احتجم وهو محرم أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في رأسه. والحجامة في الرأس من ضرورتها أن يحلق الشعر لمكان المحاجب ولا يمكن سوى ذلك. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه افتدى. لماذا؟ لأن الشعر الذي يزال من أجل المحاجب نعم لا يماط به الأذى، قليل بالنسبة لبقية الشعر. وعلى هذا فنقول من حلق ثلاث شعرات فليس عليه دم، أو أربع أو خمس أو عشر أو عشرين، ولا يسمى هذا حلقا، لكن هل يحل له ذلك أو لا؟ هذه النقطة، هل يحل أن يحلق شعرة أو شعرتين أو يزيل بأي مزيل؟ الجواب لا، لا يحل، لا يحل. انتبهوا، لأن لدينا قاعدة: امتثال الأمر لا يتم إلا بفعل جميعه، امتثال الأمر لا يتم إلا بفعل جميعه، وامتثال النهي لا يتم إلا بترك جميعه. فإذا نهيت عن شيء فأنت منهي عنه جملة وأجزاء، وإذا أمرت بشيء فأنت مأمور به جملة وأجزاء. انتبه، امتثال المأمور لا يتم إلا بفعل جميع، وامتثال المحظور لا يتم إلا باجتناب جميعه. وعلى هذا فنقول إذا حرم حلق جميع الرأس أو ما يماط به الأذى حرم حلق جزء منه. لكن الكلام في الفدية غير الكلام في التحريم. فإن قال قائل: وهل يمكن أن يكون شيء من محظورات الإحرام محرما وليس فيه فدية؟ قلنا نعم يمكن. عقد النكاح، الخطبة حرام على المحرم، لكن ليس فيها فدية. طيب، القمل على رأي بعض الفقهاء هو الإنسان يزيل القمل عن نفسه وهو محرم، يقول حرام، وفي فدية؟ لا، ما في فدية. ولا أدري هل تعرفون القمل أو لا؟ الحمد لله نحن في الأزمة الأخيرة لا نعرفه، لأن النظافة كثيرة والثياب دائما تكون نظيفة، لكن في الأول تكون القمل في الأبدان وتتعب الناس، أحيانا تجدها تمشي من فوق الثياب. نعم، وهي دويبة صغيرة يعني منتفخة أقل من الذرة، لكن شأنها قوي، تحجم الإنسان حجما لأنها تقرصه ثم تمتص الدم وتؤذي الإنسان. ولهذا جاء كعب بن عجرة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام والقمل يتناثر من وجهه، من رأسه على وجهه، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام له: لعلك آذاك هوام رأسك؟ قال: نعم يا رسول الله. فسماها هواما. طيب، إذن نقول في هذه المسألة، أعني مسألة إيش؟ حلق جميع الرأس محرم وفيه الفدية، وحلق بعضه محرم وليس فيه فدية. وأوردنا: هل يمكن أن يكون شيء من محظورات محرما وليس فيه فدية؟ وقلنا نعم: خطبة، عقد النكاح، إزالة القمل وصيبانه على رأي من يرى أنه حرام، والصحيح أنه ليس بحرام. الصحيح أن إزالة القمل ليس بحرام، بل إن المحرم يستبيح من أجله إيش؟ المحرم، يحلق شعره لأجل ينفك عن هذا القمل. طيب، إذن القول الراجح أن الذي فيه الدم ما يماط به الأذى، أي ما يكون ظاهرا على كل رأس بحيث يسلم الرأس من الأذى. ثم أعلم أن العلماء في محظورات الإحرام إذا قالوا دم فلا يعنون أن الدم متعين، بل هو أحد أمور ثلاثة: الدم، إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، صيام 3 أيام. كل ما رأيت شيء فيه دم إلا الجماع في الحج قبل التحلل الأول فإن فيه بدنة، وإلا جزاء الصيد فإن فيه مثله، كما سيأتي إن شاء الله في الفدية. لكن هذه اجعلوها على بالكم، لأن كثيرا من الإخوة المفتيين كلما أتاهم إنسان قالوا عليك دم عليك دم، فيذهب العامي وهو لا يدري، لم يبين له، يتكلف بشراء الدم وربما يستدين لذلك. لكن لو قيل له أنت بالخيار دم إطعام 6 مساكين لكل مسكين الصاع الثالث سنة 3 أيام، يمكن يهون عليه. أما كل واحد يجينا يقول يلا عليك دم، هذا خطأ. الواجب أن يبين للناس الحكم الشرعي. وبأي شيء عرفنا أنه يخير بين هذه 3؟ من حلق الرأس، لأن الله قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فالمحظورات إذن ما لا فدية فيه، وما فدته بدنه، وما فدته مثله، وما فدته التخيير بين هذه الأمور 3. وهذا أكثر المحظورات، هذا هو أكثر المحظورات أنه يخير فيه بين هذه الأمور 3. طيب، يقول المؤلف: فمن حلق أو قلم 3 فعليه دم. لو أن هل نقول بناء على ذلك يحكم على المحرم أن يحك رأسه؟ لا يحكم أن يحك، إلا من حكه ليتساقط الشعر، من حكه ليتساقط الشعر هو حرام. لكن من حكه لدفع الحكة ثم سقط شيء بغير قصد فإنه لا يضره. وقيل لعائشة إن قوما يقولون يعني بعدم حك الرأس، قالت: لو لم أستطع أن أحكه بيدي لحكته برجلي، رضي الله عنه. من المبالغة في الحل. ورأيت كثيرا من الحجاج إذا أراد أن يحك رأسه يقول هكذا، ينقل رأسه خوفا من إيش؟ خوفا من أن يتساقط شعر. كل هذا من التنطع. فالمهم أن لا تحكه لتساقط الشعر، إذا حكته لغرض وسقط شيء بغير قصد فلا شيء عليه. قال المؤلف: ومن غطى رأسه بملاصق فدع. الواقع المؤلف رحمه الله ما جاء بها على يعني العدد الثاني الأول الثاني الثالث، لكن تفهم من كلامه. من غطى رأسه، من اسم شرط جازم، وفدى فهو غطى فعل الشرط، وفدى جواب الشرط. والمراد بمن هنا، وإن كانت شرطية عامة، المراد بها الخصوص وهو المحرم. طيب، من غطى رأسه بملاصق فدى، مثل الطاقية، الغترة، العمامة وما أشبه ذلك. دليل هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الذي وقصته راحلته في عرفة، قال: لا تخمروا رأسه، أي لا توطوا. وهذا عام في كل غطاء. أما العمامة فجاء فيها نص خاص، حين سئل ما يلبس المحرم قال: لا يلبس القميص ولا السراويلات ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف، فنص على العمامة. وليس هذا هو الدليل، لأن هذا ذكر بعض أفراد العام، قول لا تخمر رأسه هذا الدليل العام. وقوله بملاصق خرج به ما ليس بملاصق، وذلك لأن ما ليس بملاصق لا يعد تغطية، لا يعد تغطية، مثل الشمسية، الشمسية يمسكها الإنسان وهو محرم ليستظل بها عن الشمس أو يتقي بها المطر، فإن هذا لا بأس به. لماذا؟ لأنه غير ملاصق، لأنه غير ملاصق. وهذا الذي ذهب إليه المؤلف هو الصحيح، أن غير الملاصق جائز وليس فيه فدية. أما المذهب عند الحنابلة فيقولون إذا غطى رأسه بملاصق أو استظل بشمسية أو استظل بمحمل حرم عليه ذلك ولزمته الفدية، يلزمونه بأمرين: التحريم والفدية. وعلى هذا القول لا يجوز للمحرم أن يستظل بالشمسية إلا للضرورة، وإذا فعل فدى. ولا يجوز للمحرم أن يركب السيارة المغطاة لأنه استظل بها، فإن اضطر إلى ذلك فدى. وعلى هذا إذا كانت سيارتنا مغطاة مثل الجمس لا نركب في الأسفل، نركب فوق، والعفش تحت. نعم، لماذا؟ لأنه يحرم علينا أن نستظل بشيء تابع لنا. لكن هذا القول مهجور من زمان بعيد، مهجور من زمان بعيد، لا يمشي عليه اليوم إلا الرافضة، هم الذين يمشون عليه. وأظنهم أيضا إنما مشوا عليه أخيرا، وإلا من قبل ما كنا نعرف هذا الشيء منهم. على كل حال هذا هو المذهب. فصار المؤلف رحمه الله مشى في هذه المسألة على الصحيح الذي هو خلاف المذهب. وليعلم أن ستر الرأس أقسام: جائز بالنص والإجماع، وممنوع بالنص وأظنه إجماعا، ومختلف فيه. فالأول الجائز بالنص والإجماع، مثل أن يضع الإنسان على رأسه لبدا، يعني يلبد بشيء كالحنة مثلا، لو لبد المحرم على رأسه شيئا مثل الحنة، عسل، صمغ، علشان يهبط الشعر، فإن هذا جائز. وقد ثبت في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا. وش معنى ملبدا؟ أي ملبدا رأسه، أي واضعا عليه شيئا يلبده. هذا لا بأس به بالنص، وأظنه محل إجماع. ثانيا أن يغطيه بما لا يقصد به التغطية والستر، كحمل العفش ونحوه، فهذا لا بأس به. فيجوز للإنسان أن يحمل عفشه على رأسه وهو محرم، ولا حرج عليه في ذلك، لأن هذا لا يقصد به الستر غالبا، ولا يستر بمثله غالبا. الثالث أن يستره بما يلبس عادة على الرأس، بما يلبس عادة على الرأس مثل طاقية، أشماغ، العمامة، فهذا أيضا حرام في النص وأظنه إجماعا. الرابع أن يغطى بما لا يعد لبسا لكنه ملاصق ويقصد به التغطية، فهذا أيضا حرام، ودليله ما جمع دليل يا أخوان. لا تخمر رأسه، حديث الذي وقصته راحلته. والغريب أن ابن حزم رحمه الله خالف في هذا في مسألة تغطية الوجه، ستأتينا تغطية الوجه للحرم ولا لا. نعم. الخامس أن يكون أن يظلل رأسه مو تغطية بتابع له كالشمسية والسيارة ومحمل البعير وما أشبهها، فهذا محل خلاف بين العلماء، منهم من أجازه وهو الصحيح ومنهم من منعه. السادس أن يستظل بمنفصل عنه غير تابع له، كالاستظلال في الخيمة وثوب يضعه على شجرة أو أغصان شجرة أو ما أشبه ذلك، فهذا جائز، هذا جائز ولا بأس به. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة بنمرة فبقي فيها عليه الصلاة والسلام حتى زالت الشمس في عرفة. طيب، فإذا قال قائل التضليل بالشمسية ونحوها أليس سترا؟ فالجواب لا، ليس بستر، لأن الذي يمشي إلى جنبك يرى كل رأسك، ما غطي الرأس. ثم إنه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقود به أسامة، وكان الفضل رديف النبي عليه الصلاة والسلام في دفعه من مزدلفة. من فضلك اقلب الشريط. وكان بلال وأسامة أحدهما يقود به البعير، والثاني واضع ثوبه على رأسه حتى رمى جمرة العقبة. وممنوع بالنص، وأظنه إجماعا ومختلف فيه. فالأول الجائز بالنص والإجماع مثل أن يضع الإنسان على رأسه لبدا، يعني يلبد بشيء كالحنة مثلا، لو لبد المحرم على رأسه شيئا مثل الحنة، عسل، صمغ، علشان يهبط الشعر، فإن هذا جائز. وقد ثبت في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا. وش معنى ملبدا؟ أي ملبدا رأسه، أي واضعا عليه شيئا يلبده. هذا لا بأس به بالنص، وأظنه محل إجماع. ثانيا أن يغطيه بما لا يقصد به التغطية والستر، كحمل العفش ونحوه، فهذا لا بأس به. فيجوز للإنسان أن يحمل عفشه على رأسه وهو محرم، ولا حرج عليه في ذلك، لأن هذا لا يقصد به الستر غالبا ولا يستر بمثله غالبا. الثالث أن يستره بما يلبس عادة على الرأس، بما يلبس عادة على الرأس مثل طاقية، الشماغ، العمامة، فهذا أيضا حرام بالنص، وأظنه إجماعا. الرابع أن يغطى بما لا يعد لبسا لكنه ملاصق ويقصد به التغطية، فهذا أيضا حرام، ودليله ما جمع دليل يا أخوان. لا تخمر رأسه، حديث الذي وقصته راحلته. والغريب أن ابن حزم رحمه الله خالف في هذا في مسألة تغطية الوجه، ستأتينا تغطية الوجه للحرم ولا لا. نعم. الخامس أن يظلل رأسه مو تغطية بتابع له كالشمسية والسيارة ومحمل البعير وما أشبهه. فهذا محل خلاف بين العلماء، منهم من أجازه وهو الصحيح، ومنهم من منعه. السادس أن يستظل بمنفصل عنه غير تابع له، كالاستظلال في الخيمة وثوب يضعه على شجرة أو أغصان شجرة أو ما أشبه ذلك، فهذا جائز، هذا جائز ولا بأس به. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة بنمرة فبقي فيها عليه الصلاة والسلام حتى زالت الشمس في عرفة. طيب، فإذا قال قائل التضليل بالشمسية ونحوها أليس سترا؟ فالجواب لا، ليس بستر، لأن الذي يمشي إلى جنبه يرى كل رأس، ما غطي الرأس. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقود به أسامة، وكان الفضل رديف النبي عليه الصلاة والسلام في دفعه من مزدلفة إلى منى، وكان بلان وأسامة أحدهما يقود به البعير والثاني واضع ثوبه على رأسه حتى رمى جمرة العقبة، يعني يضلله به، وهذا كالشمسية تماما. فالصواب على هذه المسألة، في هذه المسألة، أنه يجوز وليس هذا بستر، فلا ينافي قوله عليه الصلاة والسلام لا تخمروا رأسه. طيب، هذا المحظور هل هو عام بالرجال والنساء أو خاص بالرجال؟ هذا خاص بالرجال، أما الأول القراص وتقليم الأظفار فهو عام للرجال والنساء. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن تغطية الوجه ليست حراما ولا محظورا، لأنه قال تغطية الرأس فمن غطى رأسه، والوجه لم يتعرض له، وإذا لم يتعرض له فالأصل الحل، وعلى هذا فتغطية المحرم وجهه لا بأس بها، وهذه محل خلاف بين العلماء. فمنهم من قال إنه لا يجوز للمحرم، يعني الرجل، أن يغطي وجهه، ومنهم من أجابه بناء على صحة اللفظة الواردة في حديث ابن عباس في قصة الرجل الذي وقصته ناقته. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تخمروا رأسه فقط، وروى مسلم أنه قال ولا وجهه، فاختلف العلماء في صحة هذه اللفظة، فمن كانت عنده صحيحة قال إنه لا يجوز أن يغطي المحرم وجهه، ومن ليست صحيحة قال إنه يجوز. وابن حزم رحمه الله قال إنه يجوز في حال الحياة ولا يجوز في حال الموت، أو بالعكس. إيش؟ لا لا، أنا قلت فيك المرض خطير. نعم، المراوح تأثر على التسجيل. نعم، مكيف ذات هو ما يشغل الآن، شغله هذا ما في، بس هو يأثر عليكم ذات. طيب، سمع عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن لبس ذكر مخيطا فدا، وإن طيب بدنه أو ثوبه أو استهل بمطيب أو شم طيبا أو تبخر بعود ونحوه فدا، وإن قتل صيدا مأكولا بريا أبلى ولو تولد منه ومن غيره أو تلف في يده فعليه جزاء أو تلف في يده أو تلف في يده فعليه جزاء ولا يحرم حيوان إنسي ولا صيد البحر ولا قتل محرم ولا قتل محرم الأكل ولا الصائل ويحرم عقد نكاح ولا يصح ولا فعل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن لبس ذكر مخيطا فدا. إن لبس ذكر، هذا من المحظورات، ويعبر عنه بلبس المخيط. بلبس المخيط، وما معنى المخيط؟ المخيط عند الفقهاء كل ما خيط على عضو أو على البدن كله، يعني ما يخاط على العضو على قياسه أو على البدن كله، هذا المخيط، مثل القميص والسراويل والجبة والصدرية وما أشبهها. وليس المراد بالمخيط ما فيه خياطة، بل إذا كان مما يلبس في الإحرام فإنه يلبس ولو كان فيه خياطة. فهنا شيئان: الشيء الأول ما هو المخيط؟ نقول هو ما خيط على عضو أو على البدن كله أو عضو منه، ما خيط على البدن كله أو على عضو منه. وكلمة لبس هي الشيء الثاني، لا بد أن يلبس على عادة اللبس، فلو وضعه وضعا فليس عليه شيء، يعني لو ارتدى بالقميص فإن ذلك لا يضر لأنه ليس لبسا له. طيب، ما هو الدليل؟ الدليل على هذا حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم، ما اسم الاستفهام، يعني أي شيء يلبس، قال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف، فذكر خمسة أشياء لا تلبس، مع أنه سئل عن الذي يلبس فأجاب بما لا يلبس، ويعني هذا أنه يلبس المحرم ما سوى هذه الخمسة، وإنما عدل عن ذكر ما يلبس إلى ذكر ما لا يلبس، لأن ما لا يلبس أقل مما يلبس، ومعلوم أننا إذا حصلنا القليل فنقول وما سوى ذلك فإنه يلبس. المؤلف رحمه الله يقول: وإن لبس ذكر مخيطا، فعبر بلبس المخيط، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أعطي جوامع الكلم لم يعبر بلبس المخيط، وإنما ذكر أشياء معينة بالحد أو بالعد، بالعد، عينها بالعد. وكان ينبغي للمؤلف وغيره من المؤلفين أن يذكروا ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما ذكرنا فيما سبق أن المحافظة على لفظ النص حتى في سياق الأحكام أولى. ويذكر أن أول من عبر بلبس المخيط إبراهيم النخعي من التابعين، بل من فقهاء التابعين، لأنه أي إبراهيم النخعي في الفقه أعلم منه في الحديث، ولهذا يعتبر فقيها وهو في الحديث ليس بالمستوى الذي هو عليه في الفقه، فقال لا يلبس المخيط. ولما كانت هذه العبارة ليست واردة عن معصوم صار فيها إشكال، أولا من حيث عمومها، والثاني من حيث مفهومه، لأننا إذا أخذنا بعمومها حرمنا كل ما فيه خياطة، لأن مخيط اسم مفعول بمعنى مخيوط، ولأن هذه العبارة توهم أن ما جاز لبسه شرعا في الإحرام إذا كان فيه خياطة فإنه يكون ممنوعا. يعني لو أن الإنسان عليه رداء مرقع أو رداء موصول وصلتين بعضها ببعض، فهل هو مخيط أو لا؟ ولغة مخيط، مخيط بعضه ببعض، وهذا ليس بحرام بل هو جائز، فالتعبير النبوي أولى من هذا، لأن فيه أدًا ولأن فيه وليس فيه إهام. فلنرجع إلى تفسير حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يلبس القميص، والقميص ما خيط على هيئة البدن وله أكمام كثيابنا التي علينا الآن، هذه قمص، فلا يلبسها المحرم، لأنه لو لبسها لم يكن هناك شعيرة أو لم يكن هناك شعيرة ظاهرة للنسك، ولا اختلف الناس فيها، هذا يلبس كذا وهذا يلبس كذا، بخلاف ما إذا اتحدوا في اللباس. ولا يلبس، لا يلبس القميص ولا السراويلات أو السراويل، والسراويل اسم مفرد وليس جمعا، وجمعه سراويلات، وقيل إنه اسم وقيل إنه جمع ومفرده سروال، لكن اللغة الفصيحة أن سراويل مفرد. قال ابن مالك في الألفية: ولسراويل بهذا الجمع، يعني صيغة منتهى الجموع، ولسراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم المنع. طيب، السراويل لباس مقطع على قدر معلوم، على قدر معين من أعضاء الجسم، ما هو؟ الرجلان، الرجلان، فلا يلبس السراويل. ثالث: ولا البرانس، البرانس ثياب واسعة لها غطاء يتصل يغطى به الرأس متصل بها، وأكثر ما نراهم يلبسونها المغاربة هذه البرانس، فلا يلبسها المحرم. الرابع: العمائم، والعمائم لباس الرأس، فلا يلبس المحرم العمامة لأنها لباس الرأس، ولم يقل لا يغطي رأسه لأنه لم يسأل إلا عما يلبس، فذكر ما يلبس على الرأس وهو العمامة، وما يلبس على أسفل البدن وهو السراويل، وما يلبس على أعلى البدن وهو إيش؟ القميص. الخامس: ولا الخفاف، الخفاف معروفة، هي ما يلبس على الرجل من جلد أو نحوه، فلا يلبسها المحرم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. نرجع مرة ثانية إلى الحديث فنقول: الحديث يقول لا يلبس المحرم كذا وكذا، لا يلبس، فإذا استعملها على غير الوجه اللبس المعتاد فإن ذلك لا بأس به، مثل أن يجعل القميص رداء أو يجعل إزارا والسراويل رداء. وبهذا نسد العذر على من يقول إذا ركب في الطائرة إن ثياب الإحرام موجودة في الشنطة في جوف الطائرة، نقول هذا ليس بمشكل، هذا ليس بمشكل، إذ يمكن الاستغناء عن ثياب الإحرام. لماذا؟ لأن أجعل الثوب إزارا وأجعل السراويل رداء، أو إذا كان ممن يلبس الغترة يجعل الغترة رداء، ولا إشكال في المسألة. أو نقول اجعل القميص رداء والبس السراويل لأنك لا تجد إزارا، فالمسألة ما فيها إشكال. من لم يجد عليه فليلبس الخفين. هل هذا يكون عند الحاجة أو مطلقا؟ بمعنى لو كان الإنسان كما هو شأن حالنا اليوم راكبا في السيارة تصل به إلى المسجد الحرام لا يحتاج إلى المشي، فهل نقول إنه في هذه الحال له أن يلبس الخفين إذا لم يجد النعلين، أو نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام أجاز لبس الخفين عند عدم النعلين لأن الإنسان يحتاج إلى المشي، والمشي في حول مكة كما تعرفون أودية وجبال لا تخلو من الأشواك غالبا ومن الأحجار التي تجمل الأصابع، فلهذا رخص له في أن يلبس الخفين. الذي يظهر لي هذا أنه يلبس الخفين عند الحاجة، أما إذا لم يحتج فلا حاجة، كما في وقتنا الحاضر. وش بقى علينا من اللباس؟ نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام حصر الذي لا يلبس بهذه الخمسة. هل يلحق بها ما كان في معناها؟ الجواب نعم، يلحق بها ما كان في معناها. فمثلا القميص يشبهها الكوت، تعرفون الكوت؟ نعم، معروف الكوت يلبس على الصدر يلحق به، فلا يجوز أن يلبسه المحرم. ويلحق به القباء، القباء ثوب واسع له أكمام مفتوح الوجه، فلا يلبسه لأنه يشبه القميص. لكن لو طرح القباء على كتفيه دون أن يدخل كمين فهل يعد هذا لبسا؟ لا، الصحيح أنه ليس بلبس، لأن الناس لا يلبسونه على هذه العادة. البرانس يلحق بها العباءة، فإن العباءة تشبه البرنس من بعض الوجوه، فلا يجوز للإنسان أن يحرم أن يلبس العباءة بعد إحرامه على الوجه المعروف. أما لو لفها على صدره كأنها رداء فإن ذلك لا بأس به. طيب، السراويل لا يلبسها، فهل يلحق بذلك التبان أو لا؟ نعم، التبان هو عبارة عن سراويل قصيرة الأكمام، يعني ما تصل إلا إلى نصف الفخذ، اسمها عندكم نصف الهاف أظنهم، ليش؟ ها؟ ها؟ على كل حال أنا أصفه لكم باللفظ، يصل إلى نصف الفخذ، هل يلحق بالسراويل أو لا؟ الصحيح أنه يلحق، صحيح أنه يلحق بالسراويل، لأنه في الواقع سراويل لكن كمها قصير، ولأنها تلبس عادة كما يلبس السراويل. إذن نلحق بهذه الأشياء الخمسة ما يشبهها، وما عدا ذلك فإننا لا نلحقه. مثاله لو أن الرجل عقد الرداء على صدره، عقد الرداء على صدره، فهل هذا حرام؟ الجواب لا، لأن الرداء وإن عقد لا يخرج عن كونه رداء. طيب لو شبكه بالنسبة فهل هذا لبس؟ الجواب لا، ليس كلبس القميص، بل هو رداء مشبك. لكن بعض الناس توسعوا في هذه المسألة وصار الرجل يشبك رداءه من رقبته إلى عانته فيبقى كأنه إيش؟ كأنه قميص، كأنه قميص. وهذا لا ينبغي. أما زره بإزار واحد من أجل أن لا يسقط، ولا سيما عند الحاجة كما لو كان الرجل هو الذي يباشر العمل لأصحابه من قهوة وطبخ غير ذلك، فهذا لا بأس به. أما أن يجعل كله من أوله إلى آخره مزرر بالأزرة فهذا يشبه أن يكون قميصا، أن يكون قميصا ليس له أكمام. طيب لو لبس الإنسان ساعة في يده هل تلحق بالخمسة التي ذكر الرسول؟ لا، لا لا تلحق. وأشبه ما تقوم بالخاتم، والخاتم جائز لا أشكال فيه. طيب لو لبس في عينه مرآة يجوز أو لا؟ يجوز، لأنها لا تدخل في هذه الأشياء الخمسة لا لفظا ولا معنى. لو وضع في أذنه سماعة، نعم يجوز، نعم يجوز، لا ليست داخلة في هذه الخمسة لا لفظا ولا معنى. لو وضع في فمه تركيبة أسنان يجوز؟ يجوز. طيب لو لبس حذاء مخروزا في خياطة، نعم حذاء هي كل الخيوط ورغم يعني ما هنا جواب، جوابك مو بحي مو بحي. يجوز لأنه ليس خفا، هو نعل، نعل مخروز وهو بخرازته لم يخرج عن كونه، عن كونه نعلا. وهذا هو الذي قلنا إن المحافظة على اللفظ النبوي أولى من أن نقول المحرم لبس المخيط، لأن كثير من العامة الآن يسألون عن النعال المخروزة يقول فيها خيار. طيب لو تقلد الإنسان بسيف أو بفرد ما تقولون؟ يجوز؟ نعم يجوز، لأنه لا يدخل فيما نص عليه الرسول عليه الصلاة والسلام لا لفظا ولا معنى. لو ربط بطنه بحزام، نعم يجوز، مخير يجوز، نعم يجوز. طيب لو علق على كتفه قربة، قربة ماء يجوز، أو وعاء نفقة، كل هذا جائز. والمهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام عد ما يحرم عدا، فما كان بمعناه ألحقناه به، وما لم يكن بمعناه لم نلحقه به، وما شككنا فيه فالأصل، الأصل الحل. ومما نشك فيه الإزار المخيط، بعض الناس يلبس إزارا مخيطا يعني ما ينفتح ثم يلفه على بدنه ويشده بحبل، هل نقول إن هذا جائز أو إنه يشبه القميص أو السراويل؟ نقول إنه جائز لأنه لا يشبه القميص ولا السراويل، السراويل لكل قدم كم والقميص في أعلى البدن، ولكل يد كم أيضا، فهذا لا بأس به. ويستعمله بعض الناس الآن لأنهم يقولون إنه أبعد عن انكشاف العورة، لا أبعد عن انكشاف العورة، فنقول ما دام يطلق عليه اسم إزار فهو إزار ويكون حلالا. وقول المؤلف إن لبس ذكر مخيطا فدا، ذكر خرج بذلك الأنثى، فالأنثى لها أن تلبس ما شاءت، ليس لها ثياب معينة للإحرام، إلا أنه لا يجوز أن تلبس ما يكون تبرجا وزينة، لأنها سوف تكون أمام الناس طواف بالسعي، فلا يجوز لها أن تلبس هذا. طيب، هل يحرم عليها شيء من اللباس المرأة؟ نقول نعم يحرم عليها شيء من اللباس، وهما القفازان والنقاب. القفازان لباس اليدين، والنقاب لباس الوجه، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه حرم على المحرمة تغطية وجهها، وإنما حرم عليها النقاب فقط لأنه لباس الوجه. وفرق بين النقاب وبين تغطية الوجه، وعلى هذا فلو أن المرأة المحرمة غطت وجهها لقلنا هذا لا بأس به، لكن الأفضل أن تكشفه ما لم يكن حولها رجال أجانب، فيجب عليها أن تستر وجهها عنه. هل يحرم عليها الجوارب؟ لا، الجوارب حرام على من؟ على الرجل. طيب، هل يحرم على الرجل القفازان؟ نعم يحرم عليه القفازان، وبعضهم حكى في ذلك الإجماع، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا حرم على المحرم لبس ما يختص بالرجل فكذلك لبس ما يختص باليد، وهي مصنوعة على هيئة أحد الأعضاء، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يذكرها فيما يتجنبه المحرم، لأنه ليس من عادة الرجال أن يلبس القفازين، ولهذا لما كان من عادة النساء أن تلبس القفازين قال في المرأة ولا تلبس القفازين. طيب، انتهينا من هذا المحظور الذي هو لبس المخيط، وظاهر كلام المؤلف أن لبسه حرام سواء طال الوقت أم قصر، وهو كذلك. وبناء على هذا لو أن رجلا لبس ثوبه القميص والسراويل بناء على أنه حل من إحرامه وتبين أنه لم يحل، فإن عليه أن ينزعه في الحال. مثال ذلك رجل أتى بعمرة فطاف وسعى ثم لبس ثوبه القميص والسراويل، ثم ذكر أنه لم يقصر أو لم يحلق، فماذا نقول له؟ نقول يجب فورا أن تغير الملابس، لأنك لا تزال على إحرامك، والمحرم لا يجوز أن يلبس القميص ولا طرفة عين، لكن يؤجل بقدر العادة، يؤجل بقدر العادة. ما نقول مثلا إذا كنت بمسجد أركض قدام الناس وأدعس الناس، نعم، أو جب السجارة أركبها وأعلم على 200 مثلا، ما نقول هكذا، نقول الشيء المعتاد. طيب، وهل له إذا أراد خلع القميص هل له أن يخلعه من أعلى أو من أسفل إذا كان الجيب واسعا، أو يشقه أو يشقه. الآن عندنا ثلاث ملاك من أسفل، وهذا لا يكون إلا إذا كان الجيب واسع، يشقه هذا الشيء يوسعه ينزله من أسفل، أو يخلعه خلعا عاديا. إذا قلنا بالأخير لازم من ذلك عند خلعه أن يغطي رأسه، والمحرم لا يغطي رأسه. فلذلك قال بعض العلماء إذا أراد خلع القميص الذي أحرم به فإما أن يخلعه من أسفل إن اتسع الجيب، وإلا شقه، ولا يمكن أن يخلعه من فوق، لأنه إذا فعل فقد غطى رأسه. ولكن هذا القول ضعيف، لأن شق القميص إفساد له، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إضاعة المال، ولأن التغطية هنا غير مقصودة، فهي كما لو حمل عفشه على رأسه، بل الحمل على عن العفش يكون إيش؟ أطول، وهذا يعني لحظة من الزمن. فالصواب أنه يخلعه خلعا عاديا، ولا يحتاج إلى أن يشقه ولا أن ينزله من أسفل. طيب لو لم يجد الإنسان رداء، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا لم يجد زارا فإنه يلبس سراوي، لكن لو لم يجد رداء يبقى على ما هو عليه، لأنه يجوز للإنسان أن يبقى مؤتزرا بين الناس، ويجوز أن يبقى مؤتزرا ويصلي، فهو ليس في ضرورة إلى القميص إلى الرداء. فإذا قال أنا لا أستطيع أن أبقى مكشوف الصدر والظهر، يلحقني في ذلك مشقة لا أحتملها، أو أخاف من المرض إذا كانت الأيام باردة، نقول إذن البس القميص إذا كان لا يمكنك أن تلفف به، البسه وفدي، لأن الإنسان إذا احتاج إلى فعل المحظور فعله وفدا، كما في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه. ومن المحظورات قال وإن طيب ثوبه بدنه أو ثوبه أو شم إيش؟ أو الدهن بمطيب أو شم طيبا وهدم العلي أو تبخر بعود ونحوه فدا. طيب هذا من المحظورات. أيضا من المحظورات الطيب. ما هو الدليل؟ الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تلبسوا شيئا مسه الزعفران أو الورس، أو قال ثوبا مسه الزعفران أو الورس، والزعفران طيب. لكن قد يقول قائل الزعفران أخص من كونه طيبا، لأنه طيب ولو، طيب ولو. ونحن نقول إن الطيب بأي لون كان يحرم على المحرم. نقول نأتي بدليل آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الذي وقصته ناقته في عرفة، قال لا تحنطوه. وتحنيط الميت أطياب مجموعة تجعل في مواضع من جسمه، وهذا عام لكل طيب، لأن الرسول قال لا تحنطوه وذكر أشياء، ثم قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وهذا دليل على أن المحرم لا يجوز له استعمال الطيب، وهو كذلك لا يجوز له استعمال الطيب. ووجهه أن الطيب يعطي الإنسان نشوة، وربما يحرك شهوته ويلهب غزيرته ويحصل بذلك فتنة له. والله عز وجل يقول لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ثم إنه قد ينسيه ما هو فيه من العبادة فلذلك نهي عنه. الطيب هنا يشمل الطيب في رأسه في لحيته في صدره في ظهره في أي مكان في ثوبه أيضا. واضح؟ قال المؤلف أو شم طيبا. الشم يعني أن يستنشقه ليختبر رائحته. نعم. أو الدهن بمطيب. كذلك أيضا إذا الدهن بمطيب يعني مسح على جلده بدهن فيه طيب فإنه لا يجوز، لأن ذلك سوف يعلق به وتبقى رائحته. كذلك أيضا يقول أو شم طيبا. لا ما يمدينا نحن بوصلنا هذا. أو شم طيبا يعني تقصد شم الطيب فإنه يحرم عليه ذلك ويفتي. ولكن المثل الأخيرة وهي شم الطيب فيها نظر، لأن الشم ليس استعمالا. ولهذا قال بعض العلماء إنه لا يحرم الشم، لكن إن تلذذ به فإنه يتجنبه خوفا من المحذور الذي يكون بالتطيب. أما يشمه ليختبر مثلا طيبة هل هو طيب أو وسط أو رديء فهذا لا بأس منه. وهذه المسألة لها ثلاث حالات. الحال الأولى أن يشمه بلا قصد، والثانية أن يتقصد شمه لكن لا للتلذذ به أو الترفه به، والثالث أن يقصد شمه للتلذذ به. فالقول بتحريم الثالث وجيه، أما القول بتحريم الثاني فغير وجيه، وأما الأول فهذا لا يحرم قولا واحدا. ومن ذلك ما يحصل للإنسان إذا كان يطوف أنه يشم رائحة الطيب الذي في الكعبة. وقد رأينا بعض الناس شاهدناهم يصبون الطيب صبا على حجارة الكعبة، ومثل هذا لا بد أن يفوح له رائحة، ولكن الإنسان إذا لم يقصدها ليس فيها شيء. ونحن نرى أن الذين يضعون الطيب في الحجر الأسود قد أساءوا إساءة بالغة، لأنهم سوف يحرمون الناس استلام الحجر الأسود أو يوقعونهم في محظور من محظورات الإحرام، وكلاهما عدوان على الطائفين. فيقال لهم أنتم إذا أبيتم إلا أن تطيبوا الكعبة فنحن لا نمنعكم، لكن لا تجعلوا الطيب في مشعر من مشاعر الطواف، اجعلوا في جوانب الكعبة من الذي لا يمسح. أما أن تجعلوه في مكان يحتاج المسلمون إلى مسعه وتقبيله فهذا جناية، لأنهم إما أن يدعوا المس مع قدرة عليه، وإما أن يقعوا في المحظور. ومشكل إذا جاء إنسان يطوف وأنت في أثناء الطواف قال والله أنا قبلت الحجر الأسود ومسحت بيدي وعلق في شيء من الطيب، ماذا تقول له؟ ستقول اذهب واغسل الطيب، والزحام شديد، ماذا يكون أذى هذا الرجل؟ أذى شديد. ولهذا ينبغي لكم أنتم طلبة العلم إذا جرى مثلا كلام حول هذا أن تبينوا لهذا الأخ الذي احتسب بنيته وأساء بفعله أن تقولوا إن هذا عدوان على الناس، تمنعونهم من شريعة أو شعيرة من شعائر الطواف وأنتم تريدون الإحسان، فأنتم تحسنون ولكن تسيئون. فالنية طيبة والتصرف سيء، التصرف سيء. نعم. إيش؟ وش تقولون؟ يقول هل يلحق الشماغ بالعمامة؟ الجواب يلحق أيضا من جهة أخرى، حتى من جهة أخرى، وهو تغطية الرأس. نعم. قفازين يعني. هذا عند الضرورة، إذا اضطروا إلى ذلك فإنهم يفتون على القاعدة التي ذكرنا أو التي سنذكرها إن شاء الله تعالى. نعم. ليس إيش؟ نعم. لعل هذا والله أعلم إنه قد طيبه من قبل في ثوبه من من من طيب الحجر. يمكن هذا إنه يعذرونه لأنه شيء لم يقصد وشيء كأنه أكل عليه. نعم. نعم. والله ما تبين لي فيها الترجيح، لأن احتمال أن الراوي الذي حدث به أخيرا وزاد هذه اللفظة أنه ذكرها بعد، في احتمال. والذي يميل إليه ابن القيم رحمه الله أنها لا تصح. هنا لا، أنها لا تصح اللفظة، وأن تغذية الوجه لا بأس به. أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2 500 1000.